بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هذا الدرس الرابع عشر في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس الثاني في كتاب الصلاة. قال المصنف: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداه والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. قال المصنف: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء. هنا في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله عن الأذان والإقامة، فبدأ والأذان لغة الإعلام، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ألفاظ مخصوصة للإعلام بدخول وقت الصلاة. والإقامة ألفاظ مخصوصة للإعلان بالقيام إلى الصلاة، قال: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. هنا ذكر مسألتين: المسألة الأولى حكم الأذان والإقامة، والمسألة الثانية على من تجب الأذان والإقامة. المسألة الأولى حكم الأذان والإقامة، قال: فرض كفاية. فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا سقط عن إذا قام به البعض سقط عن الكل، فإذا يجب على المسلمين في كل مكان أن يقيموا منهم من يؤذن ويقيم. فإذا وجد في كل مكان من يتولى الأذان ويتولى الإقامة سقط الإثم عن الجميع، لأن الأذان فرض كفاية غير مطالب من كل أحد أن يؤذن ويقيم، إنما في كل منطقة يكفي أن يوجد أحد الناس يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. وإذا وجد في مكان أنه لا يوجد أحد يؤذن ولا يقيم أصبح ذلك فرض على الجميع، ويأثم الجميع حتى يوجدوا من بينهم من يؤذن ومن يقيم. ولذلك هما فرض كفاية، ولا نقول فرض عين، لأننا إذا قلنا فرض عين إذن يجب على كل مسلم أن يؤذن لوقت كل صلاة وأن يقيم، وهذا لم يقل به أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: وليؤذن لكما أحدكما، على من يتجب الأذان والإقامة؟ على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداه والجمعة. تجب على الرجال فلا يجبان على النساء. النساء لا يجب عليها الأذان ولا يجب عليها الإقامة. إذا صلت المرأة دون أذان ودون إقامة صحت صلاتها، لأنه لا يجب عليها أن تؤذن ولا يجب عليها أن تقيم، لأن الأذان والإقامة فيه رفع للصوت، والمرأة مأمورة ألا ترفع صوتها، فهما فرض كفاية على الرجال فيخرج بذلك النساء، وفرض كفاية على الأحرار فيخرج بذلك العبيد، فلا يجب عليهم الأذان. وهذا على المذهب، المقيمين فلا يجب على المسافرين، فالمسافر إذا صلى دون أذان ودون إقامة صحت صلاته، فلا يجب عليه الأذان ولا يجب عليه الإقامة. للخمس المؤداه، الخمس يقصد الصلوات الخمس، المؤداه أي التي يصليها المسلمون أداء. نحن عندنا الصلاة قد تؤدى فتكون أداء وقد تؤدى فتكون قضاء. الصلاة المؤدة هي التي تؤدى في وقتها، دخل وقت الظهر فأذن للظهر هذه صلاة مؤدة، دخل وقت العصر فأذن للعصر هذه صلاة مؤدة. لكن نفترض إنسان نام عن صلاة الفجر فاستيقظ بعد الظهر، سيصلي الفجر قضاء وليس أداء. إنسان نام عن صلاة الظهر فاستيقظ بعد العصر، سيصلي الظهر قضاء وليس أداء. إذن الوجوب على من سيصلي الصلوات الخمس أداء، ولا تجب على من سيصلي الصلوات الخمس قضاء، لا تجب عليه الأذان والإقامة. فإذا فرض كفاية على الرجال وعلى الأحرار وعلى المقيمين للصلوات الخمس المؤداة، ولصلاة الجمعة أيضا يجب لها الأذان والإقامة. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. ولا يصح، يقصد لا يصح الأذان إلا مرتبا، يشترط أن يؤتى بالأذان مرتبا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أذن أو كما أذن أصحابة النبي، وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يكون الأذان متواليا: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخر الأذان. والأذان عند الحنابلة 15 جملة كما قال الحجوي، وهو 15 جملة، 15 جملة. والإقامة 11 جملة، 11 جملة. الأذان 15 جملة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 15 جملة. والإقامة 11: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وقد أخذ الحنابلة بأذان بلال وإقامة بلال، أذان بلال وإقامة بلال، هذا ما اختاره الحنابلة. 15 جملة للأذان و11 جملة للإقامة. لابد أن تؤتى بصيغة الأذان مرتبة كما ذكرنا هذه الصيغة، ولابد أن تكون متوالية، متوالية، يعني لا يجوز أن يضع فارقا زمنيا طويلا بين جمل الأذان. كإنسان يقول مثلا: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يذهب يتوضأ ثم يرجع يكمل الأذان، نقول هذا لا يصح، بل لابد أن يؤتى بالأذان متواليا منويا، أن ينوي بذلك دخول الوقت، من ذكر مميز عدل ولو ظاهرة. الذي يؤدي الأذان يكون ذكر فلا يصح من الأنثى، ويكون مميز فلا يصح من غير مميز، لأن غير المميز لا تصح منه النية. ولابد أن يكون المؤذن عدل ولو ظاهرا، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. من ذكر مميز عدل فلا يؤذن غير العدل. الفاسق أو مرتكب الكبائر هذا لا يؤذن، لأنه ربما أضل الناس في صلاتهم وأضر الناس في صيامهم وفطرهم، فلابد أن يكون عدل. والعدل عند الحنابلة يكفينا العدل الظاهر، نحن لا نبحث عن بواطن الأمور ولا نبحث عن دواخل الناس، إنما يكفينا عدلهم الظاهر. فإذا الذين لا يصح منهم الأذان الأنثى وغير المميز والفاسق، الأنثى وغير المميز والفاسق. والسؤال الذي قد يأتي هنا، نقول: ما شروط صحة الأذان؟ ما شروط صحة الأذان؟ شروط صحة الأذان أن يكون مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرة، وبعد الوقت لغير فجر. يعني إيه؟ هذا أيضا من شروط الصحة، أن يكون بعد الوقت. ما ينفعش نؤذن للصلاة قبل الوقت، نفترض أن الظهر يؤذن الساعة 12، ينفعش واحد يجي الساعة 12 إلى 10 ويؤذن، نقول لا يصح الأذان قبل الوقت إلا صلاة الفجر فقط. يصح الأذان للفجر بعد نصف الليل، يصح الأذان للفجر بعد نصف الليل، أما قبل الوقت لأي أذان لا يصح، فيشترط أن يكون الأذان بعد الوقت. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، هذه الأوصاف المستحبة في المؤذن، الأوصاف المستحبة. رقم واحد أن يكون صيتا، صيتا يعني صوته عالي وقوي. رقم اثنين أن يكون أمينا، أمينا أمينا لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لأن أوقات الصلاة يترتب عليها أمور، كما قلنا يترتب عليها صلاة الناس وصلاة النساء في البيوت، يترتب عليها الفطر ويترتب عليها الإمساك، فلابد أن يكون أمين، أمينا على أوقات الصلاة، وكذلك أمينا على عورات المسلمين، لأنه قديما كان المؤذن يؤذن على مكان عال، على منارة عالية، فربما اطلع على بيوت المسلمين، فلابد أن يكون أمين على عورات المسلمين. وكذلك يستحب أن يكون عالما بالوقت، عالما بالوقت، يعلم وقت دخول الصلوات ليؤذن فيها. وعالما بالوقت قد يكون عالما بنفسه أو عالما بغيره، هو نفسه يدرك الأوقات، أو يكون إنسان لا يدرك الوقت لكن غيره يخبره فيؤذن، هذا أيضا يصح. وقد كان عبد الله بن أم مكتوم أعمى ويؤذن، ولا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فممكن الإنسان يعرف بنفسه أو يعرف بغيره، لا إشكال، المهم أن يكون عالما بالوقت. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، هذه صفة الذي يجمع أو يقضي فوائد. إنسان سيجمع الظهر مع العصر، أو سيجمع المغرب مع العشاء، أو سيقضي فوائد، نام إنسان عن ثلاثة صلوات أو أربعة صلوات مثلا، كيف يؤذن وكيف يقيم؟ نقول يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة، سيصلي الظهر والعصر، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم فيصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب يقول صدقت وبررت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. هنا بيتكلم عن المسنون للمؤذن ومتابعة المؤذن. يقول وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله. الحنابلة يقولون يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل قوله فيردد الأذان، يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل قوله فيردد الأذان، ويقولون أيضا يستحب ذلك للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه، أن يجيب نفسه، ولذلك قالوا سن لمؤذن وسن لسامعه، يعني يستحب لكليهما أن يجيب الأذان. فالمستحب الأول متابعة أقوال المؤذن، فيقول الله أكبر الله أكبر، نردد الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نردد أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في الحيعلة، والحيعلة هي نحت لقول حي على الصلاة حي على الفلاح، اختصار لكلمة حي على الصلاة حي على الفلاح، يقال الحيعلة. في جميع ألفاظ الأذان نردد كما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب يقول صدقت وبررت، التثويب المقصود به قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هنا الترديد يقول نقول صدقت وبررت، نقول صدقت وبررت، وهذا لا يصح، والصحيح أننا في التثويب نقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن. حديث صدقت وبررت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه هذا أيضا من السنن، وقول ما ورد أي ما ورد من الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد معنا في حديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه، خرجه الإمام مسلم غفر له ذنبه. هذا من الأدعية والأذكار التي ترد بعد الصلاة، ومنها قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا أيضا مما ثبت أن يقال بعض الأذان. إذن في هذه المسألة ما يسن للمؤذن وسامعه، ما هو المسنون للمؤذن وسامعه. هكذا نكون قد انتهينا من الكلام عن فصل الأذان والإقامة، نكتفي بهذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.